الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. في الدرس الماضي بارك الله فيكم كان الكلام حول تأصيل المسائل صح؟ وذكرنا أن أصول المسائل المجمع عليها سبعة الاثنان والثلاثة والأربعة والستة والثمانية والاثنى عشر والأربعة والعشرين وذكرنا أن هذه الأصول تنقسم إلى قسمين القسم الأول ما لا يعول والقسم الثاني ما يعول وأن الذي يعول ثلاثة فالستة تعول إلى السبعة وإلى الثمانية وإلى التسعة وإلى العشر تمام والاثنى عشر تعول إلى الثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر والأربعة والعشرين تعول إلى كم إلى سبعة وعشرين وأخذنا على هذا تدريبات تمارين معكم صح كالعادة كل يكتب اسمه ويعطي ورقته للذي بجانبه حتى نصحح التمارين بسم الله بسم الله أعطيني دفترك يا حلمي حتى أكتب اهلا وسهلا عليكم السلام ورحمه الله ارسلنا اول واحد ارسل واجب الشيخ برهان طيب هذا صح هذا او هذا هذا مساله الاولى هالك عن زوج وام واختين اختين شقيقتين او لاب لا فرق لا فرق تمام ها هيا ها هذه ها خلاص انا اجبت على الثانيه الثانيه ما في مشكله على الثانيه تمام كم نصيب الزوج النصف وكم الام ها تابس لابس ما المساله لا تختلف الأم كم لماذا سدس جمع من الإخوة أختين شقيقتين أو لأب ثلثين كم أصل المسألة قبل ذلك ننظر هنا قبل تأصيل المسألة ما العلاقة بين الثلاثة والستة تداخل ممتاز نأخذ الأكبر ما العلاقة بين ستة والاثنين تداخل إذن أصل المسألة من ستة ثلاثة للزوج النصف وواحد للأم السدس صح؟ وهنا أربعة عالت المسألة إلى كم؟ عالت المسألة إلى ثمانية صح؟ إذن هذا جواب المسألة يمكن أن تصحح عندك هذا لا يعمل شكرا شكرا واضح مسألة التي بعدها هالك عن زوج وأم هالك عن زوج وأم وأخت شقيقة وأخت لأب كم وإيش أختين لأم تمام الزوج كم النصف والأم السدس لجمع من الإخوة والأخت الشقيقة النصف والأخت لأب السدس والأخت لأم الثلث بين الثلاثة والستة تداخل نأخذ الستة بين الستة والاثنين تداخل بين الاثنين بين الستة والستة تماثل صح بين الستة والاثنين أحسنتم إذن أصل المسألة ستة ثلاثة للزوج واحد الأم، ثلاثة للأخت الشقيقة، واحد الأخت الأب، واثنين للأختين الأم، صح؟ تعود إلى كم؟ تعود إلى 10. ما شاء الله. جيد؟ واضح هذا؟ صحح أمامك، صحح ما كان أمامك، تمام. طيب المسألة الثالثة، مات عن زوج وأم وأخت شقيقة وأخت أم، مات عن زوج أو زوجة، زوجة وأم أخت شقيقة أخت لأم، الزوجة الربع، الأم سدس، كم عن الإخوة، أخت شقيقة نصف، أخت لأم سدس، كم أصل المسألة؟ 12، 6 و 2 6 صح؟ 6 و 6 تماثل صح؟ 6 و 4 توافق، فنأخذ وفق واحد ونضربه في الآخر فيكون أصل المسألة من 12، 3 2 3 عفوا هنا 3 هنا 2 هنا 6 6 هنا 2، هل في عول أو لا؟ نعم في عول، إلى 13، 3 2 6 2. إذن كل مسألة إلى الآن كل مسألة تعول، ما شاء الله جيد. طيب المسألة التي بعدها، هالك عن بنتين وزوج وأب وأم، بنتين زوج أب أم، البنتين كم؟ ثلثين، والزوج ربع لوجود الفرع الوارث، والأب سدس لوجود الفرع الوارث، والأم سدس صح؟ بين ستة وستة تماثل، ستة وأربعة تداخل توافق، ممتاز. نأخذ وفق واحد في كامل الآخر 12 صح؟ طيب وبين 12 وثلاثة تداخل، ممتاز. إذن أصل المسألة من 12، هنا 8 وهنا 3 وهنا 2 وهنا 2، تعود إلى كم؟ إلى 15، ما شاء الله. 8 3 2 2. واضح يا مشايخ؟ قال بعد ذلك، قال بعد ذلك أربع بنات وجدتين وثلاث زوجات وجد، أربع بنات وجدتين ثلاث زوجات وجد، كم للبنات وكم للجدتين؟ سدس. وكم للزوجات وكم للجد؟ سدس. بين الستة والثمانية توافق، نأخذ كامل أحدهما وهو ستة في وفق الآخر أربعة فيكون كم؟ 24، خلاص 24 مباشرة كل مسألة تصح من 24، تمام. للبنات الثلثين 16، للجدتين 4 صح؟ ثلاثة زوجات والجد 4، تعود أو لا تعود؟ تعود، تعود إلى 27، ما شاء الله صح. وبعدين عاد في لك شيء آخر من الآن وهو انكسار، صح ولا لا؟ في انكسار ولا ما في؟ ما في انكسار صح؟ شوف انظر، الثلاثة هنا تنقسم على العدد، والأربعة هنا تنقسم على العدد، بين الثلاثة عدد الورثة وبين النصيب هذا تماثل، إذا كان هنالك تماثل لا يحتاج إلى تصحيح، لا يحتاج إلى تصحيح. وإذا كان هناك تداخل لا يحتاج إلى تصحيح. متى يحتاج إلى تصحيح؟ إذا كان هناك تباين أو توافق. ها؟ بعد قليل سندرس هذا وسنجيب عليه المسائل. تمام؟ طيب بارك الله فيكم. المسألة التي بعدها: هالك عن جدتين وزوجتين وأربع خوات. هالك عن جدتين وزوجتين وأربع أخوات. إيش أخوات؟ إيش بأم؟ تمام. وثمان أخوات شقيقة. ما شاء الله. كيف نجيب هذه؟ كم نعطي الجدتين؟ السدس، صح؟ والزوجة زوجتين ربع لعدم الفرع الوارث، والأختين لأم ثلث، صح؟ والأخوات الشقيقات ثلثان. ممتاز. بين الثلاثة والثلاثة، بين الثلاثة والأربعة تباين. تمام. نضرب 12، بين 12 والستة تداخل. إذن أصل المسألة من 12. تمام. هنا 2، وهنا 3، وهنا 4، وهنا 8. طيب، هل تعول أو لا تعول؟ تعول إلى كم؟ إلى 17. 2 3 إلى 15. دقيقة. نعم، إلى 17. نعم. واضح لنا؟ طيب، لاحظ معي هنا جدتين لا يحتاج إلى تصحيح، صح؟ لكن هنا يحتاج إلى تصحيح، صح؟ لأن الأنصبة لا تنقسم على عدد الرؤوس إلا بكسر. ثلاث زوجات، صح؟ رحمه الله. أخطأ رحمه الله. تمام. هنا لا يحتاج إلى تصحيح، هنا لا يحتاج إلى تصحيح، صح؟ وهنا لا يحتاج إلى تصحيح، لكن هنا يحتاج إلى تصحيح. تمام. آخر مسألة بارك الله فيكم: هالك عن زوجة وبنتين وأخ شقيق. زوجة، بنتين، وأخ شقيق. كم نعطي الزوجة والبنتين وأخ شقيق؟ عصبة. أصل المسألة 24. دائما أيضا سدس ثمن، ثلث ثمن، 24. طيب، هنا 3 وهنا 16، كم يبقى؟ 5. واضح ولا لا؟ هل فيها انكسار؟ ما فيها انكسار. واضح؟ هل فيها عول؟ ما فيها عول. إذن انتهت المسألة. أو خلاص. واضح ولا لا؟ هذه المسائل السبع التي أجبنا عليها في الدرس الماضي. تفضل. خلاص. كلكم خلاص صححتم، كلكم صحيح، صح؟ ممتاز. هذا أمر يعني مشجع لي أنكم يعني أتقنتم الدرس. اليوم عندنا درس قريب من هذا الدرس الحقيقة. قد قلت لكم في الدرس الماضي لو تذكرون إن النسب الأربع نحتاجها في بابين: في باب تأصيل المسائل، في باب إيش؟ تصحيح المسائل. اليوم عندنا درس تصحيح المسائل. درس تصحيح المسائل هو درس عملي يحتاج إلى حل مسائل هنا في السبورة، وذلك إذا حصل الانكسار. ما معنى الانكسار؟ الانكسار معناه بارك الله فيكم أن النصيب لا ينقسم على عدد الرؤوس إلا بكسر. أن النصيب لا ينقسم على عدد الرؤوس إلا بكسر. فماذا نفعل؟ نقوم بعملية التصحيح. التصحيح أن نجعل النصيب ينقسم على عدد الرؤوس بلا كسر. هذا معنى التصحيح. إذن لو سئلت ما معنى تصحيح، تصحيح أن نجعل نصيب الورثة ينقسم على عدد رؤوسهم دون انكسار. واضح ولا لا؟ هذا الانكسار، هذا يسمى انكسار. لماذا سمي انكسار؟ لأنه إذا لم نصحح لابد من وجود كسر، تمام. هذا الانكسار قد يوجد في فريق واحد فيكون انكسار مثلا مثل هذه المسألة فقط في الزوجات، وقد يوجد في فريقين، وقد يوجد في ثلاثة، وقد يوجد في أربعة. دل الاستقراء والتتبع على أن الانكسار لا يوجد في أكثر من أربع فرق. أقصى شيء هو أن يكون الانكسار في كم فرق؟ في أربع. أكثر من أربع فرق لا يكون. واضح ولا لا؟ هذا ما سندرسه اليوم. إذا لا تريدون السبورة أمسح. خلاص؟ لا تريدون؟ آدم تمام هذا؟ طيب. قال رحمه الله تعالى: انكسار السهام على صنف واحد. إذا انكسرت السهام على صنف قوبلت سهامه بعدد الرؤوس. يعني تنظر إلى أمرين، تنظر إلى السهم وتنظر إلى عدد الورثة، عدد الرؤوس. تنظر بين هذين الأمرين، بين إيش وإيش؟ بين السهام وبين عدد الرؤوس. قال: إذا انكسر السهام، ما معنى انكسر؟ يعني لا يمكن أن يوزع إلا بوجود كسر، تمام. قال رحمه الله: إذا انكسرت السهام على صنف قوبلت سهامه بعدد الرؤوس، فإما عندك حالتان، إما أن يتباين، هذه الحالة الأولى. قال بعد سطرين قال: وإما أن يتوافق. إذن النظر يكون في نسبتين من النسب الأربع، إما التباين وإما التوافق. أما إذا كان تماثل لا إشكال، إذا كان تداخل لا إشكال، لا نحتاج إلى تصحيح، تمام. قال: فإما أن يتباين فتضرب عددها في أصل المسألة، تمام، أي عدد الرؤوس. عددها الضمير في قول عددها أي عدد الرؤوس في أصل المسألة، أو في عولها إن كانت عائلة، ومنه تصح المسألة، فيكون الناتج، تمام، يسمى مصحح المسألة، تمام. وإما أن يتوافقا فتضرب وفق عدد الصنف، وفق عدد الصنف في المسألة، أو بعولها إن عالت، ومنه تصح، والناتج هو مصحح المسألة. ما صورة ذلك؟ نضرب مثالا، نقول: مات شخص عن زوجة وأخت لأب، مات عن زوجة وأخت لأب وست أخوات لأم وأم. كيف نجيب على هذه؟ كم نصيب الزوجة؟ الزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، والأخت لأب ها؟ نصف، صح؟ لا يوجد فرع وارث، لا يوجد أص وارث، لا يوجد معصب، وهي منفردة، ولا يوجد أخت شقيقة، صح؟ نصف. ست أخوات لأم ثلث، والأم سدس لوجود جميع من الأخوة. ما العلاقة بين ستة والثلاثة؟ تداخل، نأخذ الستة. ما العلاقة بين ستة والاثنين؟ نأخذ الستة الأكبر. ما العلاقة بين الستة والأربعة؟ نأخذ وفق الستة الذي هو ثلاثة فنضربه في أربعة، فكم المجموع؟ 12. هذه 12، هذا أصل المسألة. كم للزوجة؟ ثلاثة. كم للأخت لأب؟ ستة. كم للأخوات لأم؟ أربعة. كم للأم؟ 2. هل المسألة فيها عول ولا لا؟ فيها ولا ما فيها؟ فيها عول. إلى كم؟ إلى 15. عالت إلى 15. شوف، هذا من المهم أن يقدم درس العول، ولذلك قلنا أمس لابد أولا تأصيل المسائل، معرفة العول بعدين نعرف إيش، بعدين نعرف التصحيح. واضح لنا؟ طيب الآن عالت المسألة، ننظر هل ينقسم أو لا ينقسم نصيب كل وارث. ثلاثة لزوجة واحدة ما في مشكلة، صح؟ ستة لأخت لأب واحدة ما في مشكلة. أربعة لست أخوات لأم، هنا مشكلة، لابد من انكسار أو تصحيح، صح؟ اثنين للأم ما في مشكلة. طيب قال لك تنظر بين شيئين، تنظر بين النصيب وبين عدد الرؤوس بنظرين، النظر الأول تباين والنظر الثاني توافق. هل بينهما تباين؟ لا، بينهما إيش؟ توافق. هما متوافقان في النصف. قال إذا كان بينهما توافق فتأخذ وفق عدد الرؤوس، ليس هذا، هذا. شوف إيش قال، اقرأ العبارة. وإما أن يتوافقا إيش تعمل؟ فتضرب إيش؟ وفق عدد الرؤوس. هذا هذا كم وفق الستة؟ ثلاثة، لأن الستة مع الأربعة يتوافقان في النصف، فتأخذ الثلاثة الذي هو وفق عدد الرؤوس، تمام؟ وتضربه في ماذا؟ هذه الثلاثة من باب يعني من الأفضل تكتبها هنا فوق، وتضربه إما في أصل المسألة إذا لم تكن عائلة، وإما في عولها إن عالت. الآن عالت المسألة، فنضرب الثلاثة هذه في 15، واضح ولا لا؟ فنكتب هنا، هنا نكتب 45، نكتب 45، ثم نضرب الثلاثة هذه في الثلاثة 9، والثلاثة في الستة 18، والثلاثة في الأربعة 12، والثلاثة في الاثنين 6، صح ولا لا؟ انظر الآن، 9 للزوجة ما في مشكلة، 18 للأخت لأب ما في مشكلة، 12 لست أخوات نعم ينقسم، وستة للأمة في مشكلة، صحة المسألة. أريدك أن تنتبه لأمرين، هذا الذي هنا يسمى جزء السهم، وهذا الذي هنا يسمى مصح المسألة، أي ما صحت منه المسألة، واضح؟ ولذلك إذا وجدت في الكتاب مصح المسألة، وإذا وجدت جزء السهم فهذا المراد وذاك المراد. هذا مثال لماذا؟ هذا مثال إذا كانت العلاقة بين عدد الرؤوس والنصيب إيش؟ توافق. طيب يقول قائل نريد مثال إذا كانت العلاقة بينهم إيش؟ تباين. ننظر مثالا آخر، شخص مات عن زوجة وثلاث أخوات لأب وعم، زوجة ثلاث أخوات لأب وعم، كم تورثون الزوجة؟ ها؟ الربع لعدم الفرع الوارث، والأخوات لأب ثلثان، صح؟ لتحقق الشروط، صح؟ والعم عصبة. كم أصل المسألة؟ بين الثلاثة والأربعة تباين، صح؟ فنضرب أحدهما في الآخر، فأصل المسألة 12، في الزوجة 3 من 12، وهنا 8 وهنا 1، صح يا مشايخ ولا لا؟ تنظر هل يوجد انكسار أو لا يوجد؟ ها؟ يوجد بين من ومن؟ ها؟ بين الثمانية والثلاثة، صح؟ آه يوجد انكسار. طيب إذا وجد انكسار ما العلاقة بين الثمانية والثلاثة الآن؟ ها؟ تباين. طيب إذا كانت العلاقة تباين ماذا نعمل؟ نثبت جميع الرؤوس فيكون هو جزء السهم، واضح؟ نثبت عدد الرؤوس فيكون هو جزء السهم، فنضربه في أصل المسألة فيكون كم؟ المصح أي ما تصح منه المسألة، ويكون 36، صح؟ 3 في 3 9، و 3 في 8 كم؟ 24، تمام؟ و 3 في 1 3. ممكن تتأكد تحسب 3 زائد 24 27 زائد 9 36. ممكن انها تقول 6 زائد 12 زائد 18 30 زائد 6 36 زائد 9 45. واضح ولا لا؟ للتأكيد. الآن تنقسم ولا يحتاج إلى شيء آخر. 24 لثلاث أخوات لأب لكل أخت 8. فهمت ولا لا؟ هذا سهل جدا. إذن هذا مثال إيش؟ هذا مثال التباين. طيب نريد مثالا إذا كان الانكسار بارك الله فيكم في أكثر من فريق. تمام؟ أيوة في أكثر من فريق. نزيد مثالا في أكثر من فريق. مات شخص عن زوجة وست أخوات شقيقات وثلاث جدات وثلاثة أخوة لأم. مات عن زوجة وست أخوات شقيقات صح وثلاث جدات وإيش كمان وثلاثة إخوة لأم. ما شاء الله. كم نصيب الزوجة؟ ربع. والأخوات الشقيقات ثلثان. والجدات سدس. والإخوة لأم ثلث صح؟ طيب كم أصل المسألة؟ 12. 3 و 6 نأخذ 6. 6 و 3 نأخذ 6. 6 و 4 12 صح؟ 12 ممتاز. الزوجة 3. أخوات الشقيقات 8. 2 4 صح؟ طيب تعود أو لا تعود؟ تعود إلى كم؟ إلى 17. 3 8 2 4. ننتظر دقيقة بس نسطر الجدول حتى يكون واضح. هل في انكسار ولا ما في انكسار؟ هنا منكسر صح؟ هنا 8 وهم كم؟ 6. في انكسار هنا. وهنا 2 وهم كم؟ 3. وهنا 4 وهنا 3. واضح ولا لا؟ جيد. إذن هذا انكسار بكم فرق؟ ثلاث فرق صح؟ ثلاث فرق. طيب بين الستة والثمانية إيش من علاقة؟ نأخذ وفق ماذا؟ ها وفق عدد الرؤوس. كم وفق عدد الرؤوس؟ هذه ستة. كم وفقها؟ ثلاثة. ها نكتب هنا ثلاثة. انظر وفق الستة. بين الاثنين والثلاثة إيش؟ تباين. بين الاثنين والثلاثة تباين. إيش نكتب هنا؟ عدد الرؤوس صح؟ عدد الرؤوس قررنا هذا هنا. تمام. بين الأربعة والثلاثة إيش؟ بين الأربعة والثلاثة تباين. إيش نكتب هنا؟ عدد الرؤوس. الآن نظرنا بين عدد الرؤوس والسهام صح؟ وأثبتنا هنا ما ينبغي إثباته، إما الوفق وإما عدد الرؤوس. الوفق في حالة التوافق، عدد الرؤوس في حالة التباين صح؟ الآن هؤلاء ننظر بينهم بالنسب الأربع. ما العلاقة بينهم بالنسب الأربع؟ علاقة إيش؟ علاقة تماثل صح؟ إذن ثلاثة وثلاثة وثلاثة نأخذ واحد منهم نحطه هنا. هذا هو جزء السهم. شوف شوف بعد أن تثبت هنا إما الوفق وإما عدد الرؤوس بعد ذلك هنا تنظر بالنسب الأربع. هنا ستنظر بالنسبتين فقط، لكن هنا ستنظر بالنسب الأربع. صار عندك إيش؟ ثلاثة. بماذا تضرب الثلاثة؟ تضربها بالسبعة عشر بما عالت إليه المسألة، فتعمل خانة جديدة، خانة التصحيح، فتقول ثلاثة في سبعة عشر كم؟ 51. ثلاثة في ثلاثة كم؟ 9. ثلاثة في ثمانية كم؟ 24. ثلاثة في اثنين كم؟ 6. ثلاثة في 12. شوف الآن تسعة ما في مشكلة، 24 و6 ما في مشكلة صح؟ كل واحد تأخذ كم؟ 4 أجزاء صح؟ 6 و3 جدات كل واحدة تأخذ جزئين صح؟ 12 و3 أخوات لأم كل واحدة تأخذ 4 أجزاء. انتهت المسألة. فهمتم ولا لا؟ واضح؟ نزيد مثالا. هذا المثال ذكره في الكتاب لانكسار في 4 فرق تمام؟ في الكتاب موجود. هنا في صفحة 30 قال مثاله مات عن 4 زوجات. مات عن 4 زوجات وثلاثة إخوة لأم وأم هو ذكر 3 إذا ما ذكر 4 ها، وخمسة أعمام. ممكن نزيد نحن؟ لا بس نزيد، لا مشكلة نزيد بنتين، جدة موجودة أم تحجبهم، لكن نجعل بنتين أو 3 بنات تمام لا بس. هكذا جيد. 4 فرق. كم نصيب البنات؟ ثلثان. والزوجات ثمون. وإخوة لأم أو محجوبين ها؟ لا بأس نغيرهم ها؟ أخت ما محجوب، أخت شقيقة كم ستأخذ؟ إنها سقطت بوجود البنات أخذ 2/3. إيش نحط هنا؟ أخ لأم ما خلاص محجوب كنا إيش نعمل؟ لو قلنا نعمل واحدة المشكلة ما في انكسار. بدل أم 3 جدات أحسنت جيد. 3 جدات وخمسة أعمام. بسم الله تمام. جدات كم؟ سدس. والأعمام عصبة. كم أصل المسألة؟ 24 فيها ثمن وسدس 24. هنا 16 وهنا كم؟ 3 وهنا كم؟ 4 وهنا كم؟ باقي ولا لا؟ باقي واحد. 5 أعمام. فين الانكسار؟ هنا يوجد انكسار. 16 لا تنقسم على 3 وهنا يوجد انكسار وهنا يوجد انكسار وهنا يوجد انكسار صح؟ كيف نعمل؟ ما العلاقة بين 16 و3؟ تباين. ماذا نثبت هنا؟ عدد الرؤوس 3. ما العلاقة بين 3 و4؟ تباين. ماذا نثبت هنا؟ عدد الرؤوس. ما العلاقة بين 4 و3؟ 3. ما العلاقة هنا؟ تباين 5 صح؟ الآن هنا ننظر بينهم بماذا؟ بالنسب الأربع. بين 3 و3 تماثل، خلاص نأخذ واحدة. بين 3 و4 تباين، نضرب 12. بين 12 و5 تباين، نضرب كم؟ ها؟ 60. 60 هذا جزء السهم. جزء السهم تباين يا شيخ ولا لا؟ نضربها في كم؟ في 24. تطلع لنا مسألة، شوفوا بسرعة بسرعة كم يطلع؟ 1440 صح؟ 1440. دقيقة نكتبها بالأحمر حتى يكون واضح. ألف وأربعمية وأربعين. 60 في 16 كم؟ 960. 60 في 3 180. 60 في 4 240. 60 في 1 60. بعد ذلك 960 قسمة 3 من 320 صح؟ 180 قسمة 4 من أن من كم؟ من 45 صح؟ 240 قسمة 3 من 80 60 قسمة 5 من 12 خلاص انتهت المسألة. إذا تقسم التركة بعدين شوف التركة كم كلها كم التركة؟ تقسم التركة إلى 1440 جزء بعدين كل واحد تعطيه بحسب الأجزاء التي يستحقها. فهمت ولا لا؟ هذا هو، هذا مثال للانكسار على 4 فرق، هذا مثال للانكسار على 3 فرق، هذا مثال للانكسار على فرقة وعلى فرقة. تمام؟ الآن سنأخذ بعض التدريبات، ستجيبون على السبورة على الأقل 3 أشخاص، أعطيهم 3 مسائل هنا حتى يتعودوا. تمام؟ خلاص أمسح هذا اللي في السبورة، أمسح. بسم الله. من يتطوع بالإجابة وإلا أختار أنا أو وكل الشيخ برهان يختار. الشيخ برهان شوف إذا وكلناك بالاختيار على الأبد أن تكون شجاعا تقول أنا أولا. طيب هالك على عن 3 زوجات تمام و12 أخ لأم و10 إخوة أشقاء أخ شقيق. هيا بسم الله، سهلة سهلة، لا تنظر للأرقام الكبيرة، سهلة هذه. تمام. طيب توفي عن أم وأربعة أخوة لأم، أم اكتب هنا فصل، أم وأربعة إخوة لأم تمام وأخوين شقيقين، اثنين إخوة أشقاء. طيب عفوا لا وأربعة ما وأربعة أعمام، أربعة أعمام. طيب طيب أم ست أخوات شقيقات وثلاثة إخوة لأم. بسم الله، سهل هذا سهل. من؟ بسم الله نوفل. من أيضا؟ محمد برجاء. ومن أيضا؟ آثان. هاي بسم الله، آثان ضيف اليوم. أستاذ واحد. هاي عبدان. هاي بسم الله عبدان. عبدان ونوفل ومحمد، خذوا كل واحد يأخذ مسألة، أنا لا علاقة لي. هذه الأقلام أمامكم وأنا سأشرب شاي. خذ ما شئت، أنا ما لي علاقة. نعم حتى هاتكوب حتى أكسر لك، لكن هاتكوب سليم ليس مكسورا، هاتكوب ولا خذ حقي، هاتكوب. طيب موجود. بسم الله، إذا في خطأ صوبها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يسر يا رب. بسم الله. من جاره هذا؟ محمد برجاء. انتهيت؟ انتهيت يا برجاء؟ اوكي شوف ها تفضل، انكسار في فريق واحد عندك ها. واحد ولا اثنين؟ واحد فقط. أربعة مام اثنين صح؟ لا واحد. لا اثنين في الأربعة الإخوة ما يجد. اثنين. توافق وتباين. بسم الله. بارقة في خطأ ولا ما في؟ في خطأ ولا لا؟ شخص مات عن أم وأربعة إخوة لأم أربعة عمة، تمام؟ الأم لها السدس، الأخ الإخوة لهم الثلث، هذا عصبة، تمام؟ ستة، أصل المسألة ستة. أصل مسألة ستة، تمام؟ جيد. ثلاثة قسمة أربعة من كم؟ أربعة. هذا تباين. اثنين وأربعة بينهم توافق في النصف. أربعة وأربعة. لماذا لم تكتب هنا جزء السهم؟ واضح حتى أفهم أنا. كيف من أين جاءت الأربعة وعشرين هذه؟ نعم. أربعة جيد ممتاز خلاص انتهيت. ثلاث زوجات 12 أخ لأم 10 إخوة أشقاء. طيب هنا الربع، هنا الثلث، هنا عصبة، تمام. أصل المسألة من كم؟ من 12. 3 4 5 ممتاز. أين الانكسار؟ 4 و 12 صح. إيش بينهم؟ لماذا لا تكتبون؟ لماذا لا تكتبون؟ إيش بين الأربعة ولا 12؟ إيش بينهم؟ توافق صح. نطرح كم؟ 12 وأربعة بينهم توافق في إيش؟ في الربع. هذا ربعه واحد، هذا ربعه كم؟ ثلاثة. اكتب هنا ثلاثة حتى يفهم الأستاذ أنك فاهم، تمام. هنا خمسة وعشرة، إيش بينهم؟ توافق. خمسة وعشرة بينهم توافق في النصف، في الخمس، تمام. هنا واحد خمس وهنا اثنين، إذن هنا اثنين ثلاثة تباين. كم بيكون؟ اثنين في ثلاثة بينهم تباين، كم بيكون؟ ستة صح. ستة في كم؟ ما صححت. صحيح هنا. أين التصحيح؟ الآن تقول ستة في 12 كم؟ 72. ستة في ثلاثة كم؟ ستة في ثلاثة 18. ستة في أربعة، ستة في خمسة 30. الآن شوف، ثلاث زوجات عندهم 18 سهما، كل واحدة لها ستة أسهم، تمام. 12 أخ لأم عندهم 24 سهم، كل واحد يأخذ سهمين، تمام. 10 إخوة أشقاء عندهم 30 سهم، كل واحد يأخذ 3 أسهم. ممتاز، أحسن، نفع الله بك. واضح. انظر هنا عبدان، الأم لها سدس، الأخوات الشقيقات لهم ثلثان، الإخوة لأم الثلث، صح ولا لا؟ جميل. أصل المسألة ثلاثة ثلاثة ستة ستة. أصل المسألة من ستة. طيب تعود المسألة إلى سبعة. طيب بين الأربعة وكم عدد رؤوسهم؟ إيش بينهم؟ توافق صح. توافق نحط الوفق. شوف ستة أربعة، الأربعة هذه لها نصف اثنين، هذه إذن كم نسبها؟ ثلاثة. نحط الثلاثة هنا، تمام. بين الثلاثة وإيش هنا كم معك؟ ثلاثة. إيش هذا؟ ما في مشكلة هنا خلاص. هنا اثنين ولا ثلاثة دون؟ اثنين. يا عبدان هكذا الاثنين يا عبدان، واضح لا؟ بين الاثنين والثلاثة تباين. نحط هنا عدد الرؤوس، هذا ثلاثة وثلاثة إيش بينهم؟ تماثل. هذا جزء السهم. هنا نضرب جزء السهم في العول فيما عادت إليه المسألة. 21 يا عبدان، تمام. هكذا اثنين، هكذا ثلاثة يا عبدان، تمام. 21 ثلاثة في واحد ثلاثة، ثلاثة في أربعة اثنى عشر، ثلاثة في اثنين ستة. واضح ولا لا؟ ستة زائد اثنى عشر ثمانية عشر، ثمانية عشر زائد ثلاثة واحد وعشرين. فهمنا ولا لا؟ جيد. أظن هذا سهل. بعده يأتي باب اسمه باب الجد والإخوة، باب سهل ليس صعبا، فقط في كثرة تفاريع، أما من حيث السهولة ليس صعبا، يعني من حيث الصعوبة ليس صعبا، هو سهل لكن فقط فيه كثرة تفاريع. تمام، هذا سيكون إن شاء الله محل درسنا في الأسبوع القادم. أظن أين الكتاب؟ أظن أن ما بقي في الكتاب لا يحتاج إلى قراءة، نفس الخطوات التي قلناها موجودة في الكتاب. إذا تحبون نقرأها من باب البركة نقرأها، ما في مشكلة، نقرأ من باب البركة. قال: انكسار السهام على صنف واحد. إذا انكسرت السهام على صنف قوبلت سهامه بعدد الرؤوس، فإما أن يتباين فتضرب عددها في أصل المسألة أو بعودها إن عادت. تمام، هذا الذي تضربه ماذا يسمى؟ هذا ماذا يسمى؟ ممكن تكتب فوقه هكذا جزء السهم. تمام، وإما أن يتوافق، طبعا الناتج، ناتج الضرب هذا بين جزء السهم وأصل المسألة أو بين جزء السهم وعول المسألة، هذا الناتج يسمى مصح المسألة. يمكن تكتب مصح المسألة حتى إذا قرأت في كتب أخرى أوسع تعرف ما معنى مصح المسألة، أي ما صحت منه المسألة. تمام، قال رحمه الله: وإما أن يتوافقا فتضرب وفق عدد الصنف في المسألة أو بعولها إن عالت. شوف إن هذه بكسر الهمزة ليس بفتحها، إن عالت ها وليس أن عالت. استغفر الله. قال: ومنه تصح، ثم ضرب الأسهم في العدد المكبر به فيحصل المطلوب. إيش معنى ثم ضرب الأسهم في العدد المكبر به؟ اضرب الأسهم، هذه الأسهم اضربها في هذا العدد، ثلاثة في واحد، ثلاثة في أربعة، ثلاثة في اثنين. واضح لنا؟ قال: فيحصل المطلوب. قال: على أكثر من واحد، أي إذا حصل الانكسار في أكثر من فريق، مثلا في فريقين مثل هنا. تمام، قال: إذا انكسر اتهام فريقين أو ثلاثة فأكثر من الورثة على رؤوسهم، طبعا إلى أربعة، أقصى شيء أربعة، فعليك، قال: فعليك هنا بأربعة أعمال. أولا تنظر بين سهام الورثة ورؤوسهم، بين سهام الورثة هذا ورؤوسهم هنا، واضح؟ قال: بالتوافق والتباين فقط، كما قلت لك في بداية الدرس، هنا لا تنظر لا بتماثل ولا بتداخل. قال: فتحفظ وفق رؤوس من وافقته سهامه وجميع رؤوس من باينته سهامه، يعني إن كان توافق فخذ الوفق كما هنا، وإن كان تباين فخذ عدد الرؤوس كاملا كما هنا. تمام، قال: وتسمى المحفوظات، هذه تسمى المحفوظات، هذه تسمى إيش؟ إذن عندك ثلاثة مصطلحات: جزء السهم، مصح المسألة، المحفوظات. تمام، ثانيا أن تنظر بين المحفوظات بالنسب الأربع، هذه المحفوظات، هذا وهذا، هذا وهذا، تلك المسألة التي كان فيها انكسار في أربعة أسهم، هذه المحفوظات تنظر بينها بكم؟ بالنسب الأربع. قال: فتنظر أيضا بين محفوظين منها، فإن تماثلا اكتفيت بأحدهما، وإن تداخلا اكتفيت بأكبرهما، وإن توافقا ضربت وفق أحدهما في الثاني، وإن تباينا ضربت جميع أحدهما في المحفوظ الثاني كاملا. نفس الطريقة التي درسناها الآن ودرسناها في الدرس الماضي. قال: ثم انظر بين حاصل الضرب والمحفوظ الثالث على هذه الكيفية، فما حصل يسمى جزء السهم. يعني تنظر مثلا بين هذا وهذا، ثم بين هذا والذي بعده، ثم بين هذا والذي بعده، حاصل ما تجده يسمى إيش؟ جزء السهم. طيب إيش أعمل بجزء السهم؟ قال: أن تأخذ جزء السهم المذكور فتضربه في أصل المسألة أو بعودها إن عالت. فمن الناتج، فمنه أي فمن الناتج، فالضمير يعود على الناتج المقدر، فمنه أي فمن الناتج تصح المسألة. هذا الناتج هو الذي منه تصح المسألة. ما معنى تصح المسألة؟ أي أن الأسهم حينئذ ستنقسم على عدد الورثة بلا كسر، هذا معنى تصحيح المسألة، واضح؟ فقال هنا أن تأخذ جزء السهم المذكور فتضربه في أصل المسألة أو بعولها إن عالت فمنه تصح. رابعا أن تضرب سهم كل فريق في جزء السهم، فتضرب هذا السهم جزء السهم في نصيب هذا الفريق، هذا عفوا جزء السهم بنصيب هذا الفريق، جزء السهم بنصيب هذا الفريق، تمام. قال أن تضرب سهم كل فريق في جزء السهم، فما حصل فهو نصيبه من تصحيحها، أي من تصحيح المسألة. هذا هو، واضح لنا؟ لا يعني في بعض التفصيل لكن لا يعتبر صعبا، لا يحتاج إلى إعمال ذهن، يحتاج إلى ممارسة في الحل. لو تجيب كل يوم مسألتين ثلاث مسائل يعني خلاص يرسخ هذا في ذهنك. ولذلك سأعطيكم واجب سأرسله إن شاء الله في الواتساب كما صنعت في الأسبوع الماضي إن شاء الله، لكن قليل يعني سبع مسائل، لا يزيد إن شاء الله على سبع، وإن شاء الله لا يقل. تمام، نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.